بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول سؤال في هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يقول: عاني من نزول قطرات بول يسيرة أكرمكم الله بعد التبول، تخرج بغير إرادتي ولكن تنقطع بعد ربع ساعة أو نصف ساعة ويشق علي الانتظار وينهك بدني، فماذا أفعل؟ وهل إذا لم أنتظر حتى تنقطع أكون معرضا لعذاب القبر؟ وهل أتوضأ لكل صلاة؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا السائل الذي لا ينتهي بوله بسرعة بسبب مرض لديه في المسالك البولية عليه أن ينتظر حتى ينقطع البول. أما إذا كان لا ينقطع فإنه يكون حكمه حكم من به حدث دائم، وإذا كان ينقطع كما يقول بعد ربع ساعة أو نصف ساعة فعليه أن ينتظر ولا يستعجل في الوضوء حتى ينقطع بوله نهائيا، ثم بعد ذلك يتوضأ ثم يصلي ولو فاتته صلاة الجماعة، ولو فاتته الصلاة مع الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة والطهارة شرط، الشرط يلزم من عدمه العدم، الصلاة لا تصح بدونه، والجماعة إذا تركها مفرطا فيها يأثم، ولكن إذا تركها لعذر لا إثم عليه في هذه في مثل هذه الصورة. لا. لو فاتته صلاة مع الجماعة هو معذور، لأنه ينتظر لتحقق شرط، ينتظر وفاتته الجماعة بسبب تحقق شرط وهو الطهارة، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ومثل هذا لا يأخذ حكم من به سلس حدث دائم لأنه ينقطع ولو تأخر انقطاعه، لكن لو كان لا ينقطع فإنه يأخذ حكم من حدثه دائم فيصلي على حسب حاله ولو لم ينقطع. وإذا كان أثناء نزوله في الربع الساعة التي أشار إليها أو النصف يصيب شيء منه بدنه أو ثوبه فإنه يلزمه غسله من جسمه وثوبه قبل الصلاة، وإذا عرف ذلك من نفسه فعليه أن يبادر بقضاء حاجته قبل دخول الوقت ليتمكن من الصلاة مع الجماعة، عليه أن يبادر بذلك. لكن لو حصل وما يعرف ذلك ثم تأخر بسببه ومعذور، لكن إذا كان يعرف أنه يتأخر ربع ساعة نص ساعة يتقدم من أجل أن يجمع بين الشرط والواجب، الطهارة التامة والصلاة مع الجماعة، وقد ورد فيها ما ورد من النصوص والوعيد الشديد على من تخلف عنها مع قدرته عليها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول سائل هنا: شخص يأخذ مني مالا بالريال السعودي ويتصل على أخيه في بلد آخر في الوقت نفسه ليعطي قيمته بعملة ذلك البلد إلى أهل بيتي، وقد يستغرق الوقت نصف ساعة إلى أن يصل إلى أهل بيتي، فهل هذه الطريقة جائزة أم هي من الربا؟ هذا نوع من الصرف، بل هو صرف، عملة بعملة، ولا يلزم فيه التماثل. لو تفاوتت العملة عن تلك فيأخذ بالريال جنيهين أو ثلاثة مصرية مثلا أو سودانية وما أشبه ذلك، لا مانع أن يزيد وينقص الصرف لأن اختلفت. لكن لا بد من التقابض، لا بد من التقابض. فيجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى ولو تفاوت المقدار لاختلاف الجنس، لكن يشترط التقابض كما قلنا في المجلس. والعلماء نزلوا قبض الشيك، المصدق أو ورقة الحوالة، حكمه نزلوه نزلوا حكمه حكم القبض في المجلس، وإلا معلوم أنه يتعذر. نعم. اختلاف البلدين المجلسين فيه يعني صعوبة جدا أن يقال انتظر في المكان الفلاني في اللحظة الفلانية، إذا تم التحويل اقبض وسلم واستلم، في صعوبة. لكن إذا استلم الشيك المصدق أو ورقة الحوالة فإنه حينئذ يكون قد قبض العوض في المجلس، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إنه رجل أنفه كبير وسبب له انعداما في الثقة وحرجا اجتماعيا واكتئابا، يقول أود أن أعمل عملية لتحسين شكله، ثم يقول هكذا نص سؤاله: ووالله الذي نفسي بيده أني سوف أعملها لإزالة هذا العيب وليس لزيادة الجمال، فما حكمها؟ إذا بلغ به الحد إلى أن يقذره الناس بذلك ويواجه عنة ومشقة عظيمة في بروزه وخروجه إلى الناس بهذا الأنف الذي يذكر من كبره ما يذكر، فمثل هذا يجوز ولا مانع منه، لأنه لإزالة عيب لا للجمال. ولو كان مما يحتمل كبره ويوجد في الناس بكثرة ولا يقدره الناس بذلك بل هو مجرد تحسين، فإنه حينئذ لا يجوز. فرق بين أن يزال ما يقدره به الناس ويناله بسببه مشقة عظيمة، وبين أن يطلب الكمال والجمال، فهذا جائز في إزالة العيب الذي يقدره به الناس، ومزيد الجمال والكمال لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم لعن المتفلجات في أسنانهن من أجل تجميل السن، ولكنه أذن لعرفطة أو خالد بن عرفطة أو هرثمة ما جاء في الأخبار أن يضع أنفا من الذهب لما أصيب قطع أنفه. فالقاعدة في مثل هذا أن ما كان لإزالة عيب فهو جائز، وما كان لزيادة التجميل فليس بجائز، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل من ذهب لصلاة الجمعة مع الأذان الأول يدخل في حديث من بكر وابتكر؟ وإذا كان لا يدخل فما هو وقت التبكير المراد في هذا الحديث؟ أولا، الحديث من بكر وابتكر عند أبي داود عن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. فضل عظيم. هذا مخرج عند أبي داود وإسناده لا بأس به، ومخرج عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وأقل أحواله كما قال الترمذي أنه حديث حسن، ووفقه النووي. وبعض العلماء لا يستروح إلى مثل هذا التحسين فيحكم عليه بالضعف، لأن القاعدة أنه إذا كان العمل يسيرا ورتب عليه أجور كبيرة جدا كما في هذا الحديث أجر سنة صيامها وقيامها، فإنه أمارة ضعفه، أمارة ضعفه عندهم. نعم. هذه قاعدة عند أهل العلم معروفة، لكن قد ورد في الصحيحين، قد ورد في الصحيحين أعمال يسيرة جدا رتب عليها أجور كثيرة، لكن مثل هذه القاعدة لا تجرى على ما جاء في الصحيحين وما صححه الأئمة. نعم، تجرى في أحاديث جاءت في كتب محتملة للتصحيح والتضعيف، وحديث هي محل نظر لأهل العلم أو مختلف فيها، يمكن أن نرجح بهذه القاعدة. لكن إذا كان في البخاري من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في يوم، 100 مرة تقال في دقيقتين على الكثير أو على الأكثر، حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، نقول أجور عظيمة في عمل يسير؟ ما نقول هذا، لأنه في الصحيح ولا كلام لأحد، وفضل الله واسع. لكن مثل هذا الحديث محتمل، ولذلك ضعفه جمع من الأئمة، وحسنه الترمذي، ووافقه النووي، ومخرج عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهم اشترطوا الصحة لكن لم يفوا بما اشترطوا به، فخرجوا الأحاديث التي يدون الصحيح من الحسن، بل خرجوا الضعيف، والله المستعان. التبكير المقصود في الحديث من راح في الساعة الأولى، يعني الموافق لما جاء في الحديث من راح في الساعة الأولى كان كمن قرب بدنه، والساعة الأولى تبدأ من خروج وقت النهي ونهاية الوظيفة الأولى من الجلوس في المصلى إلى ارتفاع الشمس. على كل حال فضل الله واسع ولا يحد، ولكن الحديث محل كلام لأهل العلم. وقوله بكر يعني راح في أول الوقت، بكر راح في أول الوقت. وابتكر قال أهل العلم كالعيني والشوكاني وغيرهما أدرك أول الخطبة، ابتكر أدرك أول الخطبة، وأولها باكورتها، وأولها باكورتها كما يقول العيني في شرح سنن أبي داود. وعلى كل حال وقيل ابتكر تأكيد لبكر، وبهذا جزم ابن العربي. ومن من وفق وذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى وحصل على الوعد الذي كأنه قدم بدنه، هذا خير عظيم وثوابه جزيل، ولكن الموفق من وفقه الله، والحرمان لا نهاية له، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول، أو بالأحرى سائلة تقول إنها تعاني من إفرازات بنية غامقة، وأحيانا من سائل لزج يحتوي على دم لونه أحمر غامق، وهذه ليس لها علاقة بمدة الحيض، فهي بعد الحيض بحوالي 10 أيام، وتستمر هذه الإفرازات حوالي 5 أيام، فما حكمها في الصلاة والصيام؟ وهل يجب علي قضاء أيام رمضان التي حدث فيها هذا الأمر؟ وهل يجب علي الاغتسال بعد جفافها؟ وما حكم قضاء هذه الأيام حتى وإن كان لا يجب، من أجل إبعاد الشك وإتمام العبادة؟ هذه الأمور من الكدرة والصفرة والألوان غير الدم المعتاد للحيض، هذه إذا جاءت بعد الحيض فإنها لا يلتفت إليها. ففي حديث أم عطية رضي الله عنها الصحابية الجليلة تقول: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وعلى هذا لا تلتفت إلى هذه، ويكون حكمها حكم ما يخرج من الفرج ينقض الوضوء وتجب إزالته، ولكنه لا يؤثر في الصلاة والصيام، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا هنا سؤال صاحبه يقول: أدرس في بلاد سكانها من أهل الكتاب ولا يوجد دجاج ولا لحوم مذكور عليها اسم الله، ولا نأكل إلا مما يأكلون، مع العلم أننا لا نأكل لحوم الخنزير، فكل شيء موضح ومبين. هناك مطعم لرجل مسلم يقول بأن طعامه ودجاجه حلال وأنه يذكر اسم الله عليه، ولكن لا أستطيع كل يوم الأكل من هذا المطعم لضعف المادة، فهل تفضلتم لنا بالإيضاح؟ هذا الرجل المسلم صاحب المطعم مؤتمن ويصدق على ما يقول إذا كان ظاهره الثقة والاستقامة، وما عدا ذلك من أهل الكتاب فالأصل حل طعامهم لنا، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فإذا علمنا أن هؤلاء من اليهود أو من النصارى فإننا نأكل من ذبائحهم، ولا نسألهم هل سموا أو لم يسموا، هل ذكروا اسم الله. الأصل أن طعامهم الذي يأكلونه حل لنا، ما لم نعلم من حالهم أو يغلب على ظننا من حالهم أنهم يذكرون غير اسم الله جل وعلا على الذبائح كالمسيح أو العزير أو غيرهما. فإذا علمنا من حالهم وغلب على ظننا أنهم يذكرون غير اسم الله جل وعلا فإنه لا يجوز لنا أن نأكل منها. أحسن الله إليكم. يقول: لدي أو بالأحرى هي يبدو امرأة تقول إن ولدها يتصدق عليها بمبلغ من المال كل شهر، وسؤالها تقول: هل تجوز لي الصدقة لأنني لا أملك شيئا وعندي زوج لكنه لا يعطيني مصروفا، وهل على الزوج هنا شيئا؟ النفقة على الزوج إذا كان قادر عليها، وهذه الصدقة من الولد إن كانت تطوع فلا مانع من أخذها، وإن كانت زكاة فالصدقة لا تحل للأصل ولا للفرع، لا تحل للأب ولا للأم ولا للولد ولا للولد ولا للبنت، فلا تحل له إذا كانت زكاة من ولدها، ونفقتها واجبة على زوجها، وإذا قصر في نفقتها فهو آثم، ولها أن تتقدم إلى القضاء فيلزم بالنفقة عليها. وبهذه المناسبة نسمع كثيرا من زوجات أغنياء يتكففون الناس ويأخذون الزكوات، فعلى أزواجهم أن يتقوا الله جل وعلا في من ولاهم الله عليه، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، وهذه من يمون، ونفقتها من أوجب الواجبات عليه. فعليهم أن يتقوا الله جل وعلا في هؤلاء النسوة اللواتي هن عوان عندهم وأسيرات لا يجوز أن يضيعوهن ويجعلون يتكففون الناس ويريقون دماء وجوههم بالسؤال وبسؤال الناس والتكفف. وكما جاء في الخبر: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون ومن يقوت. والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يقول: دائما نسمع عن الأثر الذي يقول الحسنة تقول أختي أختي والسيئة تقول أختي أختي، فما تعليقكم على هذا الأثر ومدى صحته وصحة الاستدلال به؟ جاء عند ابن أبي شيبة في مصنفه عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات، فإن الحسنة تدل على أختها، وإذا رأيته يعمل السيئة فاعلم أن لها عنده أخوات، فإن السيئة تدل على أختها. ولا شك أن من عمل الحسنة فإنه يعان على أختها من الحسنات الأخرى، وكذلك من عمل السيئة فإن من عقوبة الله له أن يعمل السيئة بعدها، ولا يوفق لعمل حسنة بعدها، ولكنه إذا عمل السيئة فأتبعها الحسنة، فقد جاء في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ولكن الخبر معناه صحيح وهو ثابت عن عروة بن الزبير رضي الله عنه. وجاء في شعب الإيمان للإمام البيهقي عن أبي الحسين المزين قال: الذنب بعد الذنب عقوبة الذنب، والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة. ولا شك أن من يعمل الحسنات يوفق ويجازى بحسنات أخرى، ومن يعمل السيئات يخذل ولا يعان على حسنات، بل تيسر له السيئات، وهو معنى الحديث أو الخبر الأثر المسؤول عنه: الحسنة تقول أختي أختي والسيئة تقول أختي أختي. والله المستعان، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة. مستمعي الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابات. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع وبما نقول، وصلى الله على محمد.